الذكر بعد الفراغ من الوضوء. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.